والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفعلى وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. إن أنت موت إلا بإذن الله كتابا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أمري وعصيتم صدق الله العظيم.